ايضا في موضوع عقد التسامح قال لك يعني مؤسس موضوع التسامح نص لما اسس مفهوم التسامح كان يؤسسه بناء على موضوع التسامح بين الطوائف البروتستانتيه، لان صاروا طوائف وصاروا متنازعين جدا، ثم قال لا يمكن التسامح مع طرفين، طرف الملحد يعني ما يجتمع معنا بعقيده الدوله، والطرف الثاني والذي يعني لا يمكن ان ناتي به على القيم الاخلاقيه ولا نستطيع ان ان ان نحلفه على شيء والى اخر ذلك. يعني لماذا الاشكاليه مع الملحد؟ يعني حتى في عدد من البلدان الغربيه الملحد ما يشهد، اذا تحلف على شنو؟ على اصل انواع داروين مثلا. اما بالنسبه اللي قال والطرف الثاني الكاثوليك، قال كاثوليك هذا يؤمن بعصمة البابا، والبابا أيامها كان سلطة سياسية منافسة، يعني بقايا سلطة سياسية كانت له بقايا يعني. فقال جلّك قال طيب الآن هذا الرجل اللي يؤمن بعصمة البابا هذا ما استفدنا شيء، كل ما نقول له شيء، كل ما جئنا نتفق على شيء، لو البابا يقول له لا تتسامح مع هؤلاء لن يتسامح، اعتبر هؤلاء مهرطقين وكفارا وكذا سيفعل، اعتبرهم كذا. طيب الآن ممكن نسقط كلام جلك على واقعنا اليوم، واليوم حقيقة التيارات اللي تدعو للتسامح نفسها تضع مربعات وخطوطا لأناس لا ينبغي أن نتسامح معهم نهائيا بناء على قواعد وأسس عندهم. لكن لاحظ كلام جلك لما انتبه العقيدة الإنسان، يقول لك فلان عقيدته يمكن لا تجعله متسامحا ولا كذا وكذا، وهذه المسألة اللي كثير من الناس خصوصا دعاة الوطنية يهملونها. أنت لماذا تفرض على الإنسان أنه يجعل وطنه أعلى من دينه، مع أن مصيره الأخروي مرتبط بدينه لا بوطنه لا بالتراب هذا؟ فانتبه لهذا الموضوع ولا تكون ساذجا.